الحدود ومحافظ على النظام. كيفك يا صحيح اصلا تكون مليح وواجب للامام. وهي عبد العدود يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام. كيفك يا صحيح اصلا تكون مليح قوي وراقب للامام. امك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام. خليك تدع لابوك لا يقول امي تموت ويمسخ الكلام. وهي عبد الودود اقول لك وانت خابر كل القضية عاد ولسه دم خايك ماشي الباشي التراب. اقول لك وانت خابر كل القضية عاد يا بوي ولسه دم خايك ماشي الباشي التراب. حسك عينك تزاحل حياتك عن الزينات. خليك يا عبد راصد لسعيد الحساب. آن الأول يا ولدي ما عاد إلا المعاد. تنفض الشركة واطل وينتاح الكلاب. آن الأول يا ولدي ما عاد إلا المعاد. تنفض الشركة إن كنت ود أبوك الدبل صار أخوك والأهل بلغوك سميعا السلام. وهي عبد الودود كيفك وكيف دمايلك عصى الله طيبين. قالك زناتي دايلك ضمن المتطوعين. وكيف زمايلك عصى الله طيبين. قالك زناتي دايلك ضمن المتطوعين. اختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمة. حكيم عيمرنوها في العركة تكون حكيمة. اختك تطلع يوماتي يا اخوي عالمستشفى القديمة. حكيم عيمرنوها في العركة تكون حكيمة. ومحمد موافي يتعلم المطافي ويقول لك بت عمك ويقول لك العوافي. ده محمد الموافي يتعلم المطافي ويقول لك بت عمك ويقول لك العوافي. ومن هنا القرايب والعيلة والعيال عيبلغوك سلامهم ولتمة الرسال. وآخر الكلام نقول لك في الختام الله يصون بلدنا ويحرص السلام. والدك حسن محارب غفير كل الحمام. سرقوا.